بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآيات الكريمات جاءت في بيان ما قام به نبي الله شعيب عليه وعلى سائر أنبيائه أفضل صلاة وتسليم لقومه، بعثه الله إلى قومه. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا. قلنا أهل مدين لأن مدين سميت باسم قبيلة وتطلق على القرية. جاءهم شعيب وكانوا من أسوأ خلق الله على الأرض في معاملة الناس في أموالهم، فجاءهم فأخبرهم أنهم ينبغي لهم أن يدعوا الله وحده لا يدعون غيره سبحانه. وهذه دعوة أنبياء الله كلهم، لأن أعظم مصيبة وأكبر ذنب على الأرض هو الشرك بالله عز وجل، أن يدعو غير الله ويتوكل على غير الله ويرجو غير الله، والله هو خلقهم لا غيره، وهو الذي يدبر أمورهم، يشفي مريضهم ويجبر كاسرهم ويرزق فقيرهم ويعينهم على أمورهم لأجل أن يعبدوه وحده. ثم إذا قام من نهضته قال يا فلان ويا فلان، وإذا أراد أن يعزم على أمر توجه بقلبه إلى فلان وعلى فلان، فيتكل على غير الله والله هو الذي رزقهم وأوجدهم، وينادي غيره لأجل أن يغيثه ويعلم أنه لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتد به كرب انصرف قلبه إلى كذا، هذا من أشد عتو الفساد في الأرض. فبعث الله أنبياءه إلى أقوامهم. أنا أعجب من أقوام يوجهون وجوههم إلينا ثم يضحكون، لا اتقوا الله ولا قاموا من هذا المجلس، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا البينة الآية، ما ذكر الله هذه الآية فيما، وقد بينا ذلك فيما تقدم. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بعد أن أمرهم بالإيمان وحده نهاهم عن ثلاثة أشياء بها يقوم أمر الناس: إصلاح الأموال والتجارات في المكاسب، وأنهم لا يسعون في الأرض فسادا، لأن الفساد في الأرض هو العمل بغير شرع الله عز وجل أمرا ونهيا، والفساد يعم القليل والكثير، فكل فساد في الأرض أي عمل بغير طاعة الله بمخالفة أمره فهو فساد. ولذا كان السلف الصالح يقولون أن دواب الأرض حين القحط وتجدب الأراضي يلعنون بني آدم، يقولون أن بسبب ذنوبهم منعنا القطر. وذهب ابن عطية وغيره من المفسرين في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي غلت الأسعار وجفت المياه وانتشر الظلم والفواحش بسبب معاصي بني آدم، وانتشر الوباء والأمراض والفقر بسبب معاصي بني آدم، فدل على أن شؤم مخالفة الرسل ومعاصي الله عز وجل يدمر قوام بني آدم على هذه البسيطة، فلا تسعد لهم حياة ولا يقوم لهم شأن. الله عز وجل لما نهى عن الفساد في الأرض لا تظنون أنها قطع الأشجار وهدم البيوت، إنما هي العمل بمعاصي الله عز وجل، فإنها من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض بالنفاق، لا تبطنوا خلاف ما تعلنون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض بالنميمة والكذب والخيانة والغش والخداع. فشعيب عليه السلام لما أمرهم بدعوة ما دعا قبله من الأنبياء أن يعبدوا الله وحده، وأخبرهم إني صادق فيما أقول لأنه جاءتكم بينة، يعني آية وضحت دلالتها، لا يستطيع أحد أن يكذب بها، أني رسول من قبل الله عز وجل إليكم. أوفوا الكيل، يعني إذا كلتم ووزنتم للناس أعطوا الناس حقوقهم، لا تطففوا الكيل ولا تأخذوا غير ما استحققتم به من أموال. وما نهاهم إلا عن كبيرة من الكبائر، وإلا أهل مدين كثرت ذراريهم ونساؤهم ورجالهم فكانوا من أكثر الأمم. الله عز وجل يقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، دل على أنهم كانوا من أكثر الناس عددا وأفرادا. ويقول الله سبحانه وتعالى حين بين لهم أن أمر الله لا بد أن يقوم وأن مخالفته فساد في الأرض، عطف على ذلك بقوله عليه السلام: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وبيان دين الله القائم، لا تفعلون خلاف ما أمر الله، فإن بذلك لا تقوم الحياة. والله عز وجل جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس يحجون ويلبون ويأتون بعمرة، طالما هذا البيت قائم فإذا انتهى معنى انتهى دين الله عز وجل، فلا يقوم للناس قائما. وقيام الناس بدين الله بالاستقامة عليه. فإذا رأيت أمة من الأمم كثر فيها معصية الله عز وجل، فإن استطعت أن تهاجر فهاجر، وإن عجزت عن الهجرة فليهاجر قلبك، بمعنى أنك تكره ما يأتون وتحاول ألا ترضى على ما يفعلون. فإنكار قلبك وشعورك أنك مفارق لهم لعل الله ينجيك مما قد يحل بهم. يقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، على لسان شعيب، لا تظلموا الناس حقوقهم، لأن البخس أعم من كونه ظلما، أعم من كونه نقصانا، لأن فيه نقصان عن هضم حق فيه ظلم وخيانة. ولما قال سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، جاء بالشيء الذي هو أعم لفظ في اللغة، أعم لفظ في اللغة مما يدل على جميع الأمور، لأنهم اختلفوا أيهما أعم، كلمة موجود أو كلمة شيء. وكلمة شيء يطلق على المرئي والمغيب والحاضر والشاهد وما يشار إليه وما لا يشار إليه من المعاني والمحسوسات. فلما قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، دل على أن احترام صاحب الوجاهة من المستقيمين، هذا الاحترام يسمى شيء. وتبجيل كبير السن في الإسلام المستقيم وحامل القرآن يسمى شيء. فمن لم يعظم أمثال هؤلاء فإن الله عز وجل ينهى عن ذلك. يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إنما استشهدت بهذين لأن كثير من الناس يقصرون قوله سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إنما يتعلق بالمتاع والمحسوسات، واللفظة أعم من ذلك. ولا تبخسوا الناس أشياء، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم. الله عز وجل لما ذكر ذلك على لسان شعيب قال: خير لكم. والخيرية هي أفعل تفضيل، لكن ليست هنا بهذا المعنى، لأن أفعل التفضيل يكون بين شيئين يشتركان في أمر، والعمل بمعاصي الله لا خير فيه على الإطلاق. والله عز وجل يقول: استقامتكم على أمر الله وطاعتكم لرسله خير لكم في الدنيا والآخرة، يستقيم بها الأمر وتفوزون بالأجر والثواب العظيم عند الله، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يقول سبحانه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ولا تقعدوا بكل صراط، قعد في الصراط وقعد على الصراط وقعد بالصراط، قعد تتعدى بهذه الحروف الثلاث ولكل حرف معنى. فلما قال سبحانه: ولا تقعدوا بكل صراط، دل على أن الباء هنا للملاصقة والمجاورة، أي لا تلازمون الطرق التي تؤدي إلى الله عز وجل، تتوعدون من أراد سلوكها بتهديد ووعيد. وكلمة قعد لا تفهم منها القعود المعروف، لأن العرب تقول: قعد فلان يترصد لفلان، وقام فلان يشتم فلان، وأخذ فلان يبني كذا. كلمة أخذ وقام وقعد يؤتى بها لتأكيد الكلام ثم بيان أنه مستمر على ذاك الفعل، أي أنه لم ينقطع، وفيه تهويل وشناعة. إذا أردت أن تهول الأمر وتبين فضاعته تقول قام فلان يفعل كذا وقعد فلان، دل على أن ذاك الأمر الذي يفعله والذي يقوم به من الأمور الفظيعة الهامة. ولا يقال التهويل في حق الله إلا فيما كان أمرا لا تدركه خواطر البشر، فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما ذكر هذا الغشيان من الطوفان وأمواج البحر، إنما قال غشيهم من اليم ما غشيهم. فلما أجمل ترك ذلك لذهن القارئ ليتصور كل أمر فيه إخافة وفيه رهبة، فهذا من التهويل الحق، كما قال سبحانه الحاقة ما الحاقة فما أدراك ما الحاقة، ما بين، لأنها تحق الأمور فتدمغ الباطل وتنصر الحق، وأمرها مهول لا يدركه تصور إنسان. فجاء هنا للتهويل والتخويف، فقال سبحانه كذلك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. لا، جاء بلفظة القعود ليدل على الملازمة، أي لا تلازم الطرق، والطرق جمع طريق، والطريق أي النهج الذي يسلكه المرء ليصل به إلى المقصود. هذا المقصود قد يكون معنا وقد يكون حسا. الحس كأن تقول الطريق إلى مكة أن تسلك كذا وكذا، لا تقعد تقعد به تصد الناس عن حج بيت الله. وقد يكون الطريق أمرا معنويا، كأن تقول كتاب الله عز وجل فيه منفعة العباد وصلاحهم، التزامه يرفع شأنهم ويزيدهم عزا ويحفظ لهم أمورهم، فيأتي إنسان فيشوه كتاب الله، إما أن يقول لا يفهم وله تأويلات ولا يدركه إلا خواص الناس، أي يا فلان لا تقرأه ويا فلان لا تتدبره فإنه لا يفيدك. كلامه هذا قد يكون معنى وقد يكون حسا، أما المعنى ويأتي بصور من التشويهات وإبطال الناس وثل سعيهم عن القدوم إلى ذلك، إما بالتصوير كما يفعلون في رسومات أهل الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي فيصد الناس فيقول عندنا كتاب أزرق وأصفر وعندنا كذلك لوائح وأخرى أفضل من هذا الذي بين أيديكم، ويقول الله سبحانه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، الوقف هنا أولى، ثم تستأنف وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وتوعدون من أوعد، وأوعد الرباعي غير وعد، إذا جاءت أوعد فهي في الشر، ووعد تأتي في الشر والخير، لكن لا بد لها من قرينة. النار وعدها الله الذين كفروا، جاء وعد ثلاثي، فلما قال النار دل على أنها في الشر، ووعده بالخير، فتأتي مقترنة بقرينة لتدل على معناها. وأما إذا جئت باللفظ الرباعي أوعد يوعد، لأن إذا ضممت أول الحرف المضارع دل على أن هذا الفعل رباعي، فأوعد في الشر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تخيفون الناس وترهبونهم، إن سلكت كذا سلبنا أموالك، إن فعلت كذا جردناك من كذا، وإن فعلت كذا طلبنا منك كذا، فيأتون بهذه الإعادات لأجل صد الناس عن الدعوة، فمن فعل ذلك فقد دخل فيما نهى الله به قوم شعيب، فلما خالفوا أمره أرسل الله عليهم صيحة وأخذتهم زلزلة، سماها الله رجفة، والرجفة هي الزلزال. فإذا علمتم أن بقرية حل بها زلزال ومات بها ألوف، فاعلم أن فيها إما ربا أو تطويف، تطفيف كيل أو لواط أو عمل الزنا والفاحشة، لا يخلو من ذلك. ومن استقرأ هذه الأمور تتبعها، لأن الله عز وجل ما يريد ظلما للعباد، والله عز وجل حكم عدل، فإذا أنزل بأسه على قوم فاعلم أن وراء ذاك الحدث خلل أغضب الله عز وجل فأرسل عليهم آياته. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تخيفون الناس. المطلوب خلاف ذلك، أن الإنسان كلما أوتي حظا من علم أو معرفة بمسألة، ليس بالضرورة أن تكون عالم، عالم في مسألة من المسائل، فإذا علمتها فيجب إبلاغها. فقد قد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لمن سمع آية من كتاب الله فوعاها، أو سمع منه حديثا ففهمه ثم بلغه للناس، يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله امرأ أي جعل فيه النظارة، والنظارة حسن الوجه، من رآه أحبه، ووسامة الوجه وقوام البدن ومحبة الناس ما تشترى بالأموال. وأسعد ما يكون إذا مررت بالأقوام ابتسموا، وإذا حللت بجماعة حاولوا أن يتحركوا ليفسحوا لك. وأشأم الناس من إذا دخلت عليهم كشروا أبدوا نواجذهم غضبا للداخل، وإذا رأوه ولوا ظهورهم، وإذا طلب عاندوه فخالفوا طلبه. نسأل الله العافية والسلامة وألا يذيقنا بأسه. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. الذي ينبغي هو أن يدعو الناس إلى الخير، وكل من قال نفسي مالي ومال الناس، إنما هذا فيه زهو وإعجاب بنفسه، أو أنه أراد أن يصون كرامته من كبر لا يريد أنه يدعو إلى الله فيلحقه بعض الأذى. لأن بعض الناس يقول: هؤلاء السفهاء لا تكلمهم، لما تخاطبهم؟ يعني أني لو تعرضت لهم لآذوني، ما يضرونه شيء، لكن قد يؤذوه، قد تلحقه شتيمة، فيريد أن يكون نظيفا بعيدا عن مثل هذا السباب. ولا يدري أن جنود الله لا تحصى، لو أراد أن يعاقبه بنوع من العقوبات لقام عليه ضرسه لم ينم الليل. فلا يقول فلان يؤذيني وفلان يؤذيني، بلغ رسالات الله عز وجل بحكمة وفهم. والله عز وجل عاب من يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، يعني حسيب كافي وقادر، يمنع عنك الذل والضيم، ويحاسب من تقدم إليك بإساءة لهذا العمل الذي هو دعوة الرسل، كما قال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيل رسول الله لما قال أدعو إلى الله، أن ينبغي كذلك لمن اتبعني أن يدعو إلى الله. هذه مسألة ما فيها خيار، لأن من علامات الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي ما يفعل ذلك والعياذ بالله فقد تخلى عنه جزء كبير من الإيمان. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا ما يستقيم أمر الناس. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. توعدون قلنا الوقف عليها أولى لأجل بيان المعنى، ثم يقول سبحانه وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تصدون عن سبيل الله، صد يصد تأتي لازم من الأفعال اللازمة، أي الأفعال التي تقف عند فاعلها، وتأتي متعدية أي تنصب مفعول به. يصدون عنك صدودا يعني يعرضون. وقال في وجاءت في آيات يصدون بمعنى يعرضون، وأما في هذه الآية جاءت متعدية. وتصدون عن سبيل الله من مفعول به ليصدون، أي تمنعون عن سبيل الله، تمنعونه بالإخافة والترغيب والتهديد. من آمن به، من آمن بهذا الصراط أو آمن بالله، لأن سبيل الله يعرفه جميع المؤمنون، هو كل ما أنزله الله وشرعه فهو من سبيله. فقال أنتم لا تقعدوا بكل الطرق تشوهون وتقبحون وتوعدون الناس على أنهم إن فعلوا فعلتم بهم كذا وكذا. لا تخيفوا الناس، دعوا الناس، لأن هذه من الحريات والمبادئ، الحريات التي شرعها الله وأقامها. العبيد عبيد الله، والكون كون الله، والله عز وجل ما خلق هذا عبث، إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه. ومن جرد الله عن خلقه وغفل عنه وتناساه فقال للناس حريات، أي تكلم بما شئت واكفر بما شئت، هذا ما تتكلم معه، ليس مع هؤلاء كلام، لأنهم لم يتخذوا منهج الله منهجا، ولا اعترفوا باليوم الآخر. لو عرفوا أن هناك يوم يقام الناس فيه لرب العالمين ولا بد من حساب ما جرؤوا أن يفعلوا ذلك. أما حريات الناس في أديانهم، فمن كان على دين ممن أنزله الله وشرعه ولا يعرف إلا أهل الكتاب، فإن الواجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الله، وهم بين أمرين، إما عهد أو ذمة. وأما في حالة استضعاف المسلمين كهذه الأيام فنشكو إلى الله عز وجل أن يعز دينه ويعلي كلمته. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يقولون لا تذهب إلى ذاك الفلان الذي يحدث الناس فإنه أشعري وإنه صاحب بدعة. أنا أضرب أمثلة، وإلا الصد عن سبيل الله ما أكثرها. لا يقول يا فلان ما الذي فعلت بأطفالك؟ قال ذهبت بهم إلى مدرسة. أي مدرسة؟ قال تحفيظ القرآن. قال الله، ألا تطلب لهم مستقبل في هذه الدنيا؟ يعني ضيعت أمورهم. وهذا من نوع التثبيط، كأنهم أدركوا علم الغيب فعلموا أن رزق الله لا يؤتى إلا بطريق، والله عز وجل لا يبسط ولا يضيق ولا يعطي، إنما ذكاء المرء وتخطيطه هو الذي كذا. وهذا من التثبيت عن دعوة الله وعن منهج الله. فإذا أراد تحفيظ أبنائه القرآن ثبطوه، وإذا أراد أن يستقيم أهله قال حجرت عليهم وضيقت عليهم، وإذا تخلى عن الجماعات المفسدة قال هذا ضيق العطن وفيه كذا، وحذر الناس منه. وقد يعيش الإنسان في بعض غربة، والله عز وجل يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا، تبغونها أي تطلبون لها إعوجاجا بالتشويه وسوء السمعة وإزعاج الناس منه وإظهار أنه لا يمكن أن تقوم الحياة بوجود هذا، أو أنه لا يستقيم أمرك وأنت على هذا النهج. فهؤلاء يبغون لسبيل الله إعوجاج، ما يريدون لها استقامة. والله عز وجل يقول في آيات أخر والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. السعي معناه الحركة والعمل، الفعل هو